فيقوم ويقهر نفسه، فإذا قهر نفسه استجابت نفسه لما بعد ذلك من الأوامر في سائر يومه. ثم بعد ذلك لبت الأكل والشرب، يأتيه فريضة الله عز وجل بالامتناع عن طعامه وشرابه فيصوم. ثم تأتيه شهوة المال فيأتيه أمر الله بإخراج الزكاة فيخرجها. ثم شهوة الأهل والأولاد والأوطان فيأتيه أمر الله بالخروج عنهم والتغرب عنهم في الحج إلى بيت الله الحرام. فإذا انتزع الإنسان نفسه من الهوى وأصبحت نفسه تحت أمره ونهيه استطاع أن يأمرها فتأتمر وينهاها فتنزجر. ولذلك الناس على ثلاثة أقسام، منهم من أصبح هواه تحت أمره كما أشار الله إلى هذا الصنف وهم السعداء في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقسم هواه غالب عليه، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا القسم بقوله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذا نسأل الله السلام والعافية لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك، لأنه إذا ولذلك تجد بعض أهل الشهوات تقول له: يا أخي هذا حرام وهذا لا يجوز. يقول: أنا أعلم أنه حرام وأنه لا يجوز ولكن لا أستطيع أن أتركه. ومعنى أنه لا يستطيع أن يتركه معناه أنه قد بلغ مرتبة من المراتب التي لا يستطيع فيها أن يأمر نفسه فتستجيب له، فأصبح هواه هو الذي يأمره وشهوته هي التي تحكمه. نسأل الله السلامة والعافية. وأما القسم الثالث فهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء إلى أمر الله عز وجل، إن شاء عذبهم فبعدله وإن شاء عفى عنهم فبمحض فضله. فهؤلاء هم الذين تارة يغلبون الهوى وتارة يغلبهم الهوى، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إن غلبوا الهوى كانوا على الصلاح، وإن غلبهم الهوى كانوا على الطلاح. ولذلك لا يأمن الواحد منهم أن تأتيه منيته على هواه أو تأتيه منيته على طاعة ربه. ولذلك مثل هؤلاء على خطر إن لم يتداركم الله عز وجل برحمته. المقصود أن الصيام يربي في النفس القدرة على الهوى وقهر الهوى حتى تكون النفس مستجيبة. قال العلماء: من امتنع عن الطعام والشراب والجماع مع أن الله أحل له من الحلال أن يطعم وأن يشرب وأن يجامع أهله وزوجته، فإنه إذا منع نفسه عن هذا الحلال أقدر عن أن يمنع نفسه بتوفيق الله عن الحرام. فإذا كان يمكث هذه المدة 30 يوما أو 29 يوما وهو لا يقترب من طعامه ولا شرابه ولا شهوة فرجه، فإنه قادر بإذن الله عز وجل إذا دعته نفسه إلى الحرام أن يمتنع عن المأكل الحرام والمشرب الحرام وكذلك فعل الحرام من الشهوات التي لم يأذن الله عز وجل بها. وفي الصيام خير كثير، فإنه يذكر الأغنياء بالفقراء ويذكرهم بالمحتاجين. فإن الإنسان إذا جاء وعطش مع قدرته أو علمه أنه في آخر النهار سيجد الطعام وسيجد الشراب، فإنه سيتذكر الفقير الذي لا يجد طعاما ولا شرابا. ولذلك قالوا إن هذا الصيام فيه مصلحة عظيمة للإنسان من جهة تذكره للضعفاء، خاصة إذا كان من الأغنياء والأثرياء، فإن الغني ربما ينسى إخوانه من الضعفاء والفقراء بسبب ما فيه من الغنى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا استغنى أصابه الطغيان، ولكن إذا جاء كما يجوع الفقير وضمئ كما يضمع الفقير دعاه ذلك إلى أن يتذكر هؤلاء الضعفاء فيعطف عليهم. ثم إن الصيام يذكر بالله جل جلاله ويذكر بالآخرة. ولذلك كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يبكي إذا انتصف النهار، لأنه يتذكر إذا وقف بين يدي الله عز وجل واشتد الحر وعظم ظمأ الناس في عرصات يوم القيامة، وهو يذكر بالله سبحانه وتعالى. فلأجل هذه الحكم العظيمة والغايات الجليلة الكريمة شرع الله الصيام، وقال أخبر سبحانه وتعالى أنه سبيل لأعظم وأحب الأشياء إليه وهو التقوى. فقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي جعلناه سببا للتقوى، وما خرج الإنسان بزاد من الدنيا أحب إلى الله عز وجل من تقوى، كما قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا كان الصوم يزيد من التقوى فمعناه أنه يزيد من أمرين، وهما تحصيل فرائض الله والانكفاف والامتناع عن محارم الله سبحانه وتعالى. كانت فرضية الصيام في أول الأمر إذا صام الإنسان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غابت الشمس وأفطر، إذا نام

إن أمة أمية، وهذا الحديث يحتاج إلى تأمل، وهو أن وصف الأمية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وصف شرف وليس بوصف نقص، على خلاف ما يظن بعض الناس اليوم أن الأمية وصف نقص، والواقع هناك فرق بين الجهل والأمية، فالشخص قد يكون أميا وهو عالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وهو أعلم من على وجه الأرض، فهناك وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين، فهذا وصف شرف لا يظن أنه نقص. قوله إن أمة أمية يثبت هذا، ولذلك الأنسب أن يقال محو الجهل، لأنه أنسب حتى لا يظن الناس أنها صفة نقص. فقال إن أمة أمية كما في الصحيحين لا نكتب ولا نسب. الشهر هكذا، قال راوي أشار بيديه ثلاثا، هكذا يعني 30 يوما، وهكذا أي أشار 3 مرات، قال ثم قبض إبهامه في الثالث، أي أن الشهر 30 ويكون أيضا 29. ففي المرة الأولى التي أشار 3 مرات عليه الصلاة والسلام أي أن الشهر يكون كاملا ويكون ناقصا. قال العلماء، قال أصحاب القول الثاني إنه لما قال الشهر هكذا وهكذا فمعنى أن اليقين أن الشهر 29 والشك في 30، فالأصل في الشهر 29 عندهم، وحينئذ يكون كمال الشهر 29، لكن اليوم 30 مشكوك فيه، قالوا حينئذ نوجب على الناس صيام هذا اليوم باحتمال كونه من رمضان. والذي يترجح والعلم عند الله وقول الجمهور أنه إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم أو قتر أنه لا يجب عليهم صيام يوم 30، والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا يدل على أننا لا نصوم يوم الشك، وهذا نهي تحريم كما سيأتي. وإذا ثبت أن الأصل كون الشهر 30 كما في الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فنغم عليكم فأكملوا عدة 30، هذا نص صريح، فالقول الذي يقول أن العدة تكمل 30 يوما أقوى لأنه اعتمد الأصل. وأما رواية فاقدروا له فإن القدر يطلق بمعنيين، إما أن يراد به التضييق وإما أن يراد له الحساب. تقول قدر يعني احسب لي هذا الشيء وبين لي حقيقته وأعطني قدره وحقه من العدد والحساب. فلما كان قول الصلاة اقدروا له وكانت المسألة مسألة حسابية حمل على قول يقدرون على الحساب، لأن القاعدة أن مبنى الحديث قرينة على معناه، فلما كان الحديث منبنيا على الحساب وعندنا معنى للقدر بمعنى التضييق والقدر بمعنى التقدير وهو الحساب حملنا على معنى الحساب. ولأن القاعدة في الأصول أنه إذا تردد الحديث بين معنيين معنى يخالف به نصوصا أخرى ومعنى يوافق وجب صرفه على المعنى الموافق، فلما جاءنا حديث أكمل العدة 30 فسر المراد بقوله اقدر له أي اجعلوا لشعبان قدره، فيكون قوله اقدر له أي أعطوا شعبان قدره بمعنى أكملوا عدة شعبان، فاتفقت رواية التقدير مع رواية الإكمال. وبناء على ذلك فإنه إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال في ليلة 30 غيم أو قتر فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، رؤية الهلال أمر من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحافظ الناس عليها، تراء الهلال، وذلك لأن الأحكام الشرعية تتوقف على هذه الرؤية. ومن هنا قال العلماء إن رؤية هلال الشهور كرمضان وذي الحجة ونحنها تعتبر من فروض الكفاية، بحيث لو أن أهل بلد قصروا فيها فإنهم يأثمون جميعا، فتساهل الناس في تراء الهلال يعتبر من المنكرات ومن الخطأ الشائع الزائد، بل ينبغي على طلاب العلم أن يحيوا هذه السنة. وكان الناس إلى عهد قريب إذا كان اليوم 29 وليلة 30 يخرجون إلى الصحراء لإحياء هذه السنة، يخرج طلاب العلم والثقات ينظرون، وحبذا لو يسألون أهل الخبرة ويعرفون منازل القمر قبل مغيبه في الأيام التي تسبق أيام الرؤية حتى يكون عندهم إلمام ومعرفة، ثم بعد ذلك يخرجون لرؤية الهلال ويعرفون درجاته ومنازله حتى يمكنهم أن يثبتوا هذا الأمر، لأنهم إذا لم يقوموا بذلك فإنه قد يوجد الهلال ولا يتراءه الناس، فيضيع حق الله عز وجل، وصيام هذه الأيام مركب على وجود هذه الرؤية. وبناء على ذلك قال العلماء لا ينبغي التساهل في تراء الهلال،